شيخ محمد، ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لعل لكم كلمة في هذه المناسبة حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس في هذه الأيام يقبلون شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي خصه الله تعالى بخصائص لم تكن موجودة في غيره. من ذلك أن الله تعالى فرض صيامه وجعل صيامه أحد أركان الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: أرجع أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيامه، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اختص قيام شهر رمضان لأنه تسن فيه الجماعة في المساجد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه 3 ليال، ولكنه تخلف، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وبقي الناس على هذا مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خلافة عمر، حتى رأى رضي الله عنه أن يعيد ما أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجمع الناس على إمام واحد. أمر تميما الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى 10 ركعة كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله. من خصائص هذا الشهر المبارك أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هدى للناس يهتدي به الضالون، وبينات من الهدى والفرقان علم منه الجاهلون، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يكثروا قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، يعني شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في هذا الشهر المبارك. ومنها أنه ينبغي فيه الجود صدقات ومنها أنه ينبغي فيه الجود بالمال والنفس، بالمال بالصدقات وبالنفس بالمعونات والشفاعات الحسنة وغير ذلك مما ينفع المسلمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. منها أن فيه ليلة القدر التي وصفها الله تعالى في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قيامها، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة في 10 الأواخر من رمضان، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعتكف 10 الأول من رمضان، ثم الأوسط، ثم حريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر، صار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. في أوتاره أوكد من أشفاعه، أي أنها في ليلة 21 23 و25 و27 و29 أرجى من أن تكون ليلة 22 أو 23 أو ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30، ومع ذلك يمكن أن تكون بهذا وهذا، لأن ليلة القدر ليست مخصوصة بليلة معينة في كل عام، ولكنها تتنقل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرجى ما تكون في أوتار العشر الأواخر، وأرجاها ليلة 27. ومن خصائص هذا الشهر أنه يسن فيه الاعتكاف العشر الأواخر، ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فيها العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف أن يلزم الإنسان المسجد الذي تقام فيه الجماعة لطاعة الله عز وجل، فيشتغل بالطاعات في كل أوقاته. وليس الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد ويأتيه الناس إليهم وكأنه في قهوة من أو في مجلس من مجالس القهوة، بل هو اعتكاف للعبادة، لعبادة الله عز وجل. والاعتكاف يصح في كل مسجد، سواء الحرمين والمسجد الأقصى أم في غيرهما، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما يروى من حديث حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا إن صح فإنما مراد به الاعتكاف الكامل، لأن هذه المساجد الثلاثة هي المساجد الفضلى التي تشد الرحال إليها، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وإنني أحس نفسي وإخواني ننتهز الفرصة في هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان، إنه شهر كريم وموسم عظيم، ينبغي للإنسان أن يرابح فيه بالتجارة، وهي قوة الإيمان بالله عز وجل، كثرة الأعمال الصالحة. قل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك شهرا شاهدا لنا لا علينا، اللهم أن يكتب فيه النصر مسلمين في كل مكان، اللهم آمين. أقينا شر أنفسنا شر أعدائنا، إنه على كل شيء قدير، اللهم آمين. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم.